بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام والأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد يجمعنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذا اللقاء الأسبوعي الذي تطرحون من خلاله أسئلتكم عبر هواتفنا وعبر موقعنا على شبكة المعلومات، فيجيب عنها مأجورا مشكورا. وقبل هذه الإجابات وطرح الأسئلة باسمكم جميعا أرحب بسماحة الشيخ، فحياكم الله شيخ عبد العزيز. إذن أيها الأحبة، اتصلوا على هواتفنا التي تظهر أمامكم على الشاشة وعبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. المتصلة الأولى في هذا اللقاء الأخت أم خالد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أسألك في أخلاق الجسد. تفضل أم خالد، ما عرفت الصوت. شكرا يا شيخ. أنا ولدت ولادتي تحت 9 شهور. عفوا، انت ولدت ثم ماذا؟ انا ولدت تعثرت الولاده شوي. طيب تعثرت الولاده، فسوالي خياطه من تحت يعني، فبدا يطلع منه هواء مع فتحه القلب، فما ادري هو يمكن ان يبدا يشوف ولا لا. واضح في صار شيء. اذا انت ولدت وتعثرت هذه الولاده وتعثرت. ايوه. ثم بعد ذلك سوالي خياطه يعني من تحت. عملوا خياطه؟ نعم. أيوه. فبدأ يطلع منه الهواء مع فتحة الفرج. نعم. فما أدري هو ينقذ الهواء ولا لا. قال ما بروح ولا صوت. واضح شيخ؟ واضح. ليظهر بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد، هذا الهواء الذي ظهر من غير موضع محله المعتاد لا يؤثر شيء. طيب سؤال آخر من خالد. لا ينقذ الهواء؟ لا ينقذ. شكرا يا خالد، يا امان الله. ام سعود تفضلي. تفضلي ام سعود. يا خير، عندي سؤال. السؤال الاول، انت متسبب عقراتك مدمن المخدرات وبدات لا يصلي. ام سعود قبل ان تكملي ارجو منك ان ترفع الصوت قليلا. كنت متسبب امراه برجل انغثت فيه وعلمت انه مدمن مخدرات. طيب. ومع ذلك لا يصلي. نصيحة فرجة لها الهاي طلبت المهر، طلب هو المهر كامل، هل حق في ذلك يا شيخ؟ مع انها انغشت في قبل يصلي مع ذلك طلب المهر كامل. واضح. السؤال الثاني، اريدك توجه نصيحة الى الاباء اللي يزوجون بناتهم ولا يسألون عن الخاطب. طيب يا مسعود، شكرا لك. اما الفقرة الاخيرة وهي كون الاباء يتأكدون من حال الخطيب المتقدم لفتياتهم، فهذا أمر مطلوب، لأن الأصل أن الفتاة أمانة في عنق أبيها، والله سائله عنها، وهو راع والله سائله عما استرعاه. فلا بد إذا تقدم الخطيب للفتاة قبل أن يقبله يسأل عنه، عن سيرته، عن حياته، من يجالس، من يصاحب، ما هي تصرفاته، يسأل سؤالا قريبا لا للشماتة ولكن لأجل المعرفة، حيث أنه ينبني عليه قبوله لهذه الزكاة أم رده. فأظن أيضا قد يسمع كذبا من بعض الناس والحاسدين، لكن يجمع الأقوال والآراء ويمحصها ويتقي الله، ولا يقبل إلا بعد ما يدرس حالة هذا الزوج من جميع الوجوه، ويسأل عنه وعن سيرته، يسأل زملاءه، جلساءه، جيرانه، زملاءه بالعمل، من يصاحبهم، من يخالطه، من يتوجه معه، عن جميع ما طلبوا لذلك. ثم يعرض على الزكاة حاله عرضا كاملا عن حياته الذاتية، سير ذاتية، عن حالته المادية، ماذا يعمل، يعني تكون الزكاة على علم مسبق بحال ذلك الإنسان. وإن كان يرى أن هذا الإنسان ليس سبعا لهذه الزكاة، وأن الأخلاق التي فيه من الأمور التي يصعب تداثيها، هذا له موقف. فهذا قد لا يقبله. اما ان كان الامور يمكن تعديلها، يمكن يعني التعاون مع الزوج بخاطب وسؤالي عنها وتقويم اعوجاجه واشعاره بهذا الخطا لعله ان يتوب من فعل مطلوب. لكن الفقره الاولى من السؤال وهو اطلاعك على انه يعني يتعاطى المخدرات او لا يصلي، هذه امور ان سعيتم في الخلع ودفع ما دفع اليه، دفع المهر اليه، وتقتصرون المده تقتصرون الزمن، فهذا اولى لتستريحوا من طول الوقع. فاذا كانت عند تاكدت من حاله السيئه امر شرعي، تاكدت منه ليس مجرد ظن ولا تخوف، ولكن وقفت على الحقيقه وحاولت اصلاح الزوج ودعوته الى الخير لعل الله ان يجعل هدايته على يدك، فاذا ابى واستمر على مواصله ما هو عليه من الخطا وطلب المهر واردتم اختصار الدعوه، فذاك عندي اهون من دعوى تقام وطلب بينات وقد تقول والا الشرع سيبث فيها بلا شك، لكن تحتاج الى زمن والى بينه، لان القاضي لا يمكن ياخذ بدعوى المراه بل يتاكد ويبحث، والامر يحتاج الى تاكد في كل الاحوال. فاختصارا للامر اذا اردتم الاختصار والاكتفاء ولعل الله ان يعوضكم خيرا، فهذا لعله حل عاجل. جزاكم الله خير. معنا اتصال من ام نوره، تفضلي. الو. نعم تفضلي ام نوره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا سمعت حديث عن رسول يقول الخدام الكافر غير صاحب الباب ينجح من اجور الباب. تقول الخادمة غير المسلمة إذا دخلت للمنزل ينقص من أجور أهل المنزل؟ هذا لا، استخدام غير المسلمين الأصل جوازه، هو فقد الكلام في تكثيرهم وأن وجودهم ربما يؤثر على الأولاد سلوكا وأخلاقا، وإلا فأصل استخدام جائز. وإن حصل دعوتهم إلى الله وتحبيب الإسلام إليهم وإعطاءهم الكتب التي فيها توضيح لمحاسن الدين وتعريف بهذه الشريعة لعل الله أن يهديهم، فليأت خير. نعم سؤال آخر من نورة. طيب ذهبت من نورة، انتقل إلى ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الشيخ. حياك ناصر. نحمد الله. في دعاية عن عروسة اسمها نورة، فهذا ما ادري هل يعتبر من الله تعالى او من ما ايش هذا؟ عروسة تجي دعاية بالمسجد. دمية اسمها نورة. اي نعم اسمها نورة، تباح الاطراف ولها وجه وعيون، فما ادري هل يجوز للاطفال هذه الاشياء او تعتبر من الافلام او الافلام؟ عباره عن طفله صغيره يا شيخ، هل يجوز بيعها في الاسواق؟ جنس الدمى التي كلاعب الاطفال لعب للاطفال لعل الامر يسير فيها. واضح يا ناصر؟ ناصر اسمعني من الهاتف. نعم طيب اذا ذهب ناصر. هنا سؤال على الموقع من الأخت فاطمة، تقول سماحة الشيخ كنت في فترة امتحانات وكنت وقتها لا أتمكن من أداء الصلوات في أوقاتها، وما نصيحتكم لي في مثل هذا؟ كنت تقول كنت لا أصلي الصلوات في أوقاتها في فترة امتحانات. هذه الفترة إن علمت الأيام وعددها وقضيت الصلاة فلعل ذلك خير، لأن حقيقتها تفريط وإساءة منك، الصلوات أعظم الأعمال وأكبرها، ولا يمكن أن نقدم غير الصلاة على الصلاة مهما تكن الظروف، والصلاة لها شأنها في قلوب المؤمنين. فإن قضيت تلك الأيام فذاك هو المطلوب منك، وأسأل الله لك العفو والعافية عما مضى. اللهم امين. معنا اتصال من ام عبد المحسن، تفضل. يعني اخي الله يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون، وقال على صلاتهم يحافظون. فالديمونه هي الاستمرار ثم المحافظه هي التاكيد. نعم ام عبد المحسن تفضلي. خلاص حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. احنا قبل سنتين هذا السوق حجينا. طيب اسمعيني يا ام عبد المحسن. ايوه. اخفضي صوت التلفاز لو تكرمتي وتحدثي مباشره. الله يعطيك العافية. حجينا قبل سنتين او ثلاث سنوات، وخذينا اول شيء عمرة قبل الحج. طيب. ويوم العيد حدثنا الجمرات، وذبحنا يعني حاجة. طيب. وبعدنا كل يوم يرمي واحد جبس بقى يعني بس نفاقة. يا ام عبد المحسن. نعم. سماعك من التلفاز يعيق كما انا خلاص بس نسمع مثل الليلة. لا نحن نسمع التلفاز ينزلك الان. خلاص اقول يعطيك العافية. احنا حجينا. طيب حجيت قبل سنتين. قبل سنتين معنا رجعتنا واخوي وولدي، ورحنا اول يوم واخذنا في عمره. طيب. وجبت يوم من يوم العيد حذفنا الجمرات وذبحنا يعني خل الذبح يعني خلف وقعد لي في يوم يرمي واخر يوم ترى بس الافطار يعني ما مو كل يوم يرمي الافطار بس يوم الافطار. هل الجائزه هذه حجتنا؟ ولا حجتنا شيخ. يعني هل قصد انها نريد عنها اليوم الاجابه؟ انا لا استطيع، لم يصل مسؤولها واضح. شوف الله يعطيك العافيه. احنا يوم الحجتين رميت في اللي قبل عرفات. فقال رميته في الايام الثلاثة معنا. اه يوم واخر يوم بس يوم الافاضة بس وقفنا طواف ما في عينة ولا شيء. يعني هل حجتي يعني جائزة؟ انتم مفردون او قارنون؟ لا قارنون يا شيخ. اذا كنتم قارن هل طفتم وسعيتم قبل الحج؟ اي سعينا قبل الحج. اذا ليس عليكم سعي يوم النحر. بس لان سعيكم قبل الحج اجزاكم عن سعيكم يوم النحر. وأما ولي الجمار إذا نبقى نبسم عنكم يوم النحر الأجي فلا مانع. حنا رمينا كل يوم بس ما قبل ما رحنا غير يوم واحد يوم الفارغ بس. ما تعين هذا بس يا بس يوم. وما أنت غير شيء؟ نعم. وما أنت أحد؟ نعم إخواني مع عيالي. مرة ما أنت؟ لا. ما هم احنا لهم يوم بس يوم واحد هذا ما يعني بس يوم بس يوم واحد ونرجع ثاني اخر يوم قبل الافاضة بس يعني ما راح نرجع هنا. احد رمى عنك ام عبد المحسن؟ رمى عني اخر يوم هو ولدي. وانت الموضوع؟ ها يعني ما خلاص الموضوع مقضي ان شاء الله. الله شكرا لك يا شيخ. شكرا عبد المحسن. ام عائشة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت الشيخ في رسائل كتبت الجوال. طيب. يعني وصلت الرسالة فيها نصيحة. ثم يصيبها بأمانة في عنقك لأن الدين توصلها إلى عشرة. إلى عشرة أشخاص مثلا. عشان يكون الجوال ما في رصيد يكون يعني حكمها. ما يلزم هذا؟ هذا كثير مثلا في الجوال مكتوب فيها النصيحة في الدين وكذا. يا إخواني هذه النصائح الجوالية عندما يطلب باتها ان تبلغ بها 10 اشخاص او 20 او نحو ذلك ويرتب ثوابا على التبليغ وعقابا على عدمه كلها ادرك لاصيح. عليك ان تبث النصائح النافعه وتقول لاخواني عليكم ببثها ونشرها. اما تحديد الاشخاص وتعليق ذلك بثواب او عقاب لمن لم يرتب كلها تحكم. طيب شكرا يا ام عائشة. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا شيخ. حياك الله. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ بخير وعافية. والله انا احبك يا شيخ عبد العزيز. احبك الله الذي بأجهزتنا. اللهم عليك. عندي ثلاثة اسئلة يا شيخ. السؤال الاول وارضى عليك يا شيخ تطويل الاظافر هل يجوز للرجال ولا لا؟ جاء في السنة في حديث ابي هريرة ومن احد الاحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الحداء الاستحداد، الختان والاستحداد، وقص الشارب، ونفس الإبط، وتقليم الأظافر. فجعل تقليمها من خصال الفطرة وإبقاءها خلال السنة. يقول أنس رضي الله عنه: يثبت لنا للشارب والظهر والعالة ألا نجع ذلك أكثر من 40 يوما. فإبقاء الأظافر وطولها يعتبر خلافا للسنة. وأشر منه من يأتي بأظفار صناعية، هذه مضاهاة للسنة ومعاكسة لها، وهذا أمر لا يليق بالمسلم. السؤال الثاني يا عبد الرحمن. النشيد والاستماع، هو حرام ام حلال؟ ما هو النشيد؟ النشيد، النشيد. اما الاناشيد الاسلامية فقد سمعنا منذ يومين اناشيد تسمى اسلامية، لكنها على وتر الموسيقى والاغاني الخليعة، بل اختاروا لها اصوات رخيمة تحاكي أصوات المغنين بالآلات الطرب. فهذه بالحقيقة تنتبه الإسلام، والإسلام بريء منها. إنما هذه الأناشيد المحدثة هي من السماع الصوفي الذي ذمه علماء الأمة وأنكروه. نعم. سؤالك الثالث يا عبد الرحمن. سؤالك الثالث يا شيخ، الله عليك. انا اعتمرت انا والوالدة العام وحلقت وخلصت انا، لكن الوالدة الله يرضى عليها ما حلت ما قصرت، هل عليها شيء ام ما عليها شيء؟ هل طافت بالبيت وسعت؟ طافت وسعت. اي نعم. رمت الجمار؟ عمره يا شيخ الله يرضى عليك. ها؟ كانت في العمرة يا شيخ. في العمرة. عمرة. فقط ما قصرت. ما قصرت. نسيانا منها او جهلا منها؟ لا يعني هي يعني ما تدري عن التقصير ولا تدري عن شيء، يعني اذبح عنها كبشا بمكة. وزع عن مكة يعني بمكة كبش عنها. الله يرضى عليك يا شيخ. حياك الله عبد الرحمن. شكرا يا شيخ عبد العزيز. حياك. احدى الاخوات على الموقع تقول: في بعض الأحيان ينام الشخص ولم يقرأ أذكار الصباح، وإذا قام من النوم قرأها، مثل أن تكون في الساعة 9 أو 11، هل عندما يتأخر في قراءته لا يكون أجرها مثل قراءتها الفجر؟ لا، فإن شاء الله أجر إذا قرأها في الضحى فله أجر إن شاء الله. ثم تقول أيضا: هل يصح أن نقول أذكار الصلاة بعد النافلة وخاصة صلاة الظهر؟ لا، السنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته نكد مستقبل القبلة قدر ما يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يستقبل المأمومين بوجهه ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا، والنوافل تكون بعد إنهاء الذكر والتشريع والتكبير والتحميد. هنا سؤال آخر يقول: أيهما أفضل، أن يكون قيام الليل في أولها وسطها وآخره؟ تقول عائشة رضي الله عنهما: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. جزاكم الله خير. معنا اتصال من الاخت ام ابراهيم، تفضلوا. تفضل ام ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عندي سؤال عن صلاه الليل. نعم. قيام الليل انا سمعت ان بعض الناس يقولون فيها ثلاثه، واحد مخلص واحد مفرط واحد خطرات. اللي يقرا 100 ايه من فوق يعني اكثر يصير هو المخلص، واللي يقرا من قصار الصور يصير خسران. ما ادري شو في قيام الليل ثلاث يكون مقصد. لا انا مفرط يعني، واللي يقرا من 100 ايه من فوق مخلص يعني. هذا مخلص، هذا المخلص. ولكن اللي صار الصور في يعني اللي يصير هو خسران يعني. يا اختي هل لك في الدعاء يعني؟ لا، من قام ب يعني ب 100 آية كان من المنقطع الى اخره. المهم يا اختي ان الله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى. من قام الليل فليقرأ قدر ما يستطيع وليقم قدر ما يستطيع. والمهم الإخلاص لله والانبعاث طاعة لله، وسواء قلل أو كثر. المهم تدبر ما قرأ وطاعة الله بالتقرب إليه في تلك الأوقات المباركة. أجبت يا الدعاء في قيام الليل إحنا لا الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من دراسة الليل ذكر الله وقال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي، الحمد لله الذي رد علي روحي ولو شاء لأمسكها. فإذا قام ثم يقرأ العشر آيات من سورة البقرة بعدما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقرأ العشر الآيات من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، ثم يكبر ويقول إذا كبر الصلاة اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حاكمت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وربما قال ووجهت وجهي للذي اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف المسلم وما كان مشركين، اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، يهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، يصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس اليك، انا منك واليك لا ملجا ولا منجا منك الا الاسلام. هل قيام الليل شيخ؟ هذا يقوم به اذا اراد ان يقوم يصلي. ايوه. طيب في سؤال ثاني. نعم. بعض الناس يبدا عندهم يعني حفل الزواج فيدخلوا القاعه يعني قبل ما تدخلهم يشهدون سوره البقره اذا احتجت وادخل عند حضور وكذا. هل يصلح يعني يجوز؟ اعيد اعيد ام ابراهيم. قبل في حفلة الزواج يعني قبل ما تدخلون القاعة يشوفون سورة البقرة في مسجل ويقومون شغال يعني عشان الشياطين ما تدخل، يقولون عشان ما تدخل في زواج او كذا. قبل الدخول هذا صحيح يعني؟ قبل الدخول لقاعة الزواج يشغلون مفجأة سورة البقرة او الدخول لقاعة الزواج. وما الأصل هذا؟ السورة تنفع من يقرأها. نعم. شكرا يا ام ابراهيم. ام جود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ انا لي جريده كل ما نصحتها يعني احس انها تبعد عني فصرت اتجنب نصيحتها، لان لما ننصحها يعني تزعل مني وخلاص تشد الطبيعه بيننا، فساعات اشوفها المنكر بس ما اقدر انصحها صراحه. لا ادري بكل اسلوب انصحها. لا يا اختي انصحيها وجهيها واختاري الزمن المناسب الوقت المناسب ولا تكفي تملك، انظر الوقت المناسب للنصيحة، وبينك وبينها توجيها واقناعا ونصيحة لعل الله ان يسعى على قلبها. ان شاء الله. طيب يا شيخ، ما حكم رد الجوازات يعني على صيرة تشوف يعني وانا شيخ اسلامية بس ارى زهزة يا اخواتي؟ الاناشيد الاسلامية لا يجوز ان تكون مجالا للضحك واللعب. لا في ديننا انشود اسلامي ما يصلح على كل الاناشيد هذه في الجوال ما تصلح، ديننا اشرف واعلى من هذا الشيء. اي جواز نسوي بدون يعني اناشيد ما يصلح نسوي كذا. يا اختي ما يصلح الاناشيد ما تصلح، جيبوا دف عادي، واما اناشيد يرقص عليها ما يصلح هذا. الدف عادي يعني الرقص، جيبوا الدف عادي واتركوا عنكم الاناشيد ورقص الفتاة إذا ما ترتب عليها تهتك كان في يعني ما ترتب تهتك نحو ذلك، فالأمور العابدة النساء فأنا إذا ما حصل اختلاف نحو ذلك. طيب يا شيخ أنا بكلمك بس برا الهواء، متى أكلمك؟ أي وقت أنا بعد العشاء والصباح المكتب وبعد العصر بالمسجد وكل وقت على هذه الأرقام؟ نعم على أربع، بالمسجد على أربع واحد واحد ايه 6 5 كبعد العصر. طيب شكرا لك يا مان الله. الاخ عبد الله، ام عبد الله تفضلي. ام عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام. اذا انت يا شيخ بسألك يعني احنا عندنا اولاد ودحل كبار، بس يا شيخ بسألك يعني عن عورة الام عن عند اولادها يعني جنب المبتع عيان او كنكس او كل يعني كل يا اختي المرأة كلما كانت متسترة كان اولى يعني امام زوجها. الاولاد الذين جاوزوا العاشرة ونحو ذلك ما ينبغي التهتك امامهم، ينبغي للمرأة ان تكون على جانب يستر، كونهم يرون شيء لكن كونهم يعني ينظرون الى شيء فوق الركود نحو ذلك بين ما يصلح هذا يعني ما يجوز امام اولادهم. ينبغي ان ينبغي تعويدهم على الشيء الطيب على نعم. جزاك الله خير. شكرا يا عبد الله. اتصال التالي من اسبانيا من الاخ مولاي. اخ مولاي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. عندي امي اردت ان تذهب الى الحج و ليس عندها من العائلة أحد لكي يذهب معها، وعندنا أحد من أقارب من الحي من الحي لا نعرفه، ولكن أردت أن تذهب معها، هل جائز الحج أم لا؟ وأمي تجاوز عمرها الستينات. ما دمت انت حي موجود. الوالد ابي ميت. فالانت اخي فانت قم بهذه المهمة يعينك الله. ان شاء الله انت قم بهذه المهمة وفيعينك الله ان شاء الله. نعم. طيب شكرا للاخ الكريم. معنا اتصال من ام محمد تفضلي. ام محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. متى تظهر المرأة في صلاتها؟ متى ماذا؟ تظهر المرأة في صلاتها. تجهر المرأة في الصلاة. المرأة إذا كانت وحدها في مكان لا يسمعها الرجال ورفع صوتها بعض الشيء فلا مانع. شكرا يا محمد. سارة تفضلي. تفضلي يا سارة. ألو. نعم. عليكم السلام. وصلت أنا كنت هنا وصام قضاء من الليل وكنت أصوم فأفطرت. نعم. كنت تنوين الصيام قضاء. قضاء رمضان طبعا. وأفطرت. يعني ناو كنت بعد رمضان يوما تريدينه قضاء نويت بالدخول في الصوم ثم أفسدت ذلك اليوم. العلماء يقولون من ابتدع صيام قضاء واجب فالواجب أن يكمله، انت اخطأت بهذا، لكن ما عليك الا صيامه ذلك اليوم، الا انك ارتكبت الخطأ بكونك افطرت وقد عقدت نية صيام القضاء. سؤال اخر يا سارة؟ لا سارة. شكرا. عبد الله تفضل. تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام. شكرا الخير يا شيخ. حياك الله. عندي من هناك هذه فترة تحملني شوية. كيف؟ طيب عبد الله تفضل ان تسمع الاجابة مباشرة وان تفرد الاسئلة كاملة ثم يجي الشيخ. تعطينا الاسئلة كاملة لو سمحت تخفيفا عليك. السؤال الاول. حكم التصوير بالكاميرا الفيديو في الاحتفالات وفي ال طيب والثاني؟ الثاني حكم قراءة ال قراءة صلاة النفل من صلاة الليل من المصحف. طيب ثالث. حكم غسل يوم الجمعة إذا كان الإنسان على عنده انفلونزا وحساسية ما يستطيع أن يغسل. طيب. هل الذي عليه قرض من البنك العزائي لا يستطيع أن يحج هذا القرض باقي لثمان شهر؟ طيب إذا هذا هو السؤال الأخير. أنا يقول مثلا أنا شد الدور كبرى على القرض البنك العزائي. طيب. وحصل أني تأخرت سنتين لظروف مالية. طيب ماشي شكرا يا عبد الله. أحد الأخوان يقول لي ما يمكن تحج إلا من تسدد هذا الغنى. أنا في الأخوان اسمع الشيخ بارك الله فيك. طيب. شكرا لك. حكم التصوير الفجري في الحفلات. والله هو التصوير الظلي أصبح الآن له أهمية من حيث ضبط المحاضرات والنقاط الطيبة وحفظها، له منفعة من حيث المراقبة على الأشياء، له منفعة من حيث الإشراف، وكما نعلم يعني أن له منافع فإذا استعمل فيما ينفع وفيما يفيد إن شاء الله أرجو أن لا حرج في ذلك. جزاكم الله خير. سأطرح بقية أسئلة بإذن الله تعالى بعد أن أستقبل اتصال أخ أحمد من سوريا. تفضل أحمد. يا أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا بك. تفضل يا أحمد. كيف أنت يا شيخ؟ كيف أنت يا شيخ يقول؟ بخير وعافية. السؤال الثاني. الحمد لله رب العالمين. تفضل. شيخ بديت على عن كلمة النجاح. أي. نعم. النجاح. بدي تفسير لها إلى الكامل. غير واضح كلمة النكاح ما بها؟ تريد تفسيرا عنها بالكامل؟ تفسيرا عن الكلمة ذاتها؟ نعم. من أي ناحية، اللغوية ولا الشرعية ولا كيف؟ يعني في ناس تظن أنه هي النكاح، أنا ما أعرف هذا التفسير، تريد تفسير منا؟ تفسير لهذه الكلمة يا شيخ؟ وش؟ جميع الأحوال. النكاح، كلمة النكاح. النكاح في القرآن جاء على أمرين، جاء النكاح بمعنى العقد في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وجاء لفظ النكاح بمعنى الوطء في قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا المراد بالوطن كما دلت السنة النبوية على ذلك. والعلماء يعرفون النكاح بأنه عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل بينهما وطن ولا خلوة، لأن الأصل أنه لو عقد على المرأة ومات ولم يدخل بها ولم يخل بها لوجب عليه المهر ووجب العدة على الزوجة ولها الميراث من زوجها كما هو معلوم. نعم. طيب معنا الأخت حنان من مصر. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك فضيلة الشيخ؟ ربنا يبارك فيك يا رب. حياكم الله. لو سمحتي شيخ عايزك تدعي لي ان ربنا يرزقني بالذرية الصالحة. ادعي لها يا شيخ بالذرية الصالحة. الله يرزقك بالذرية الصالحة وانا وياك ان شاء الله. اللهم امين. الواحدة لو تغربت مع جوزها في مكان ليها أجر بقربتها دي ولا توفي عادي؟ حنان. أيوة. هي وزوجها ماذا؟ هي تغربت مع زوجها وتضلت غير بلدها. تغربت نعم. لها أجر إن هي متغربة مع زوجها ولا ده شيء عادي؟ طيب لها أجر يا شيخ إنها تغربت مع زوجها ولا لا؟ هي انتقلت معه؟ أي نعم. إذا تغربت معه فلعل ذلك خير لها إن شاء الله وسببا لارتباطهما وعفة زوجها وعفتها. شكرا يا حنان. من مصر إلى العراق أبو إسحاق تفضل. أبا إسحاق يا أبا إسحاق السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نعم تسمعني يا شيخ؟ نعم. ألو نعم نعم يا شيخ تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ. حياك الله حياك الله بارك الله. سؤال شيخ. نعم. نحن في منطقة سنية منطقة سنية وهؤلاء الذين يسمون في تنبيس الناس يغيرون علينا. نعم والسؤال ندافع على انفسنا يجوز هل يجوز ندافع على انفسنا؟ وهؤلاء المغيرون عليكم من اي جنس هم؟ هؤلاء روافض يا شيخ غيرنا على الكتاب يصير المؤمنين يصير المسلمين الموحدين. طيب تسمع الاجابه باذن الله. ابو اسحاق يكون في المنطقه السنيه والرافضه يغيرون عليهم ويسيئون اليهم ويؤذونهم فهل يحق لهم الدفاع عن انفسهم؟ يا اخواني على المسلم ان يحاول علاج الاوضاع بحكمه وبصيره ودائما المصادمات قد لا تكون ناجحه انما استعمال الحكمه والراي السديد ومعالجه القضايا بالحكمه اما الاستجابه والعواطف هذه قد يكون احيانا لا تنفع وقد توقع الناس في اشكالات وقد يكون بعض الفئات اذا استعملوا هذه الاستفزازات تكون الضرر عليهم اما لقله اعدادهم او ضعف قوتهم وتفوق خصومهم لهم عددا معده لكن عليهم ان يحسموا الامور وان يحاولوا قطع دابر النزاع وأن يتخذوا من الوسائل ما يستطيعون به تخليص أنفسهم أن الحرص على المصادمات والمواجهات فهذه قد لا تكون في بعض كثير من الأحيان مؤثرة لا سيما إذا كان خصمك أو من يخالفك متفوقا عليك عدة وعددا فعليك بالحكمة ومسايرة الأمور ومحاولة يعني إبعاد كدح الأذى بأي وسيلة ممكنة. لكن يبقى سماحة الشيخ أن الدفاع عن النفس عن المال عن النفس واجب ما أقول شيء أقول واجب. الدفاع عن الدين واجب عن الحرم واجب عن البلاد واجب ومن قتل دون ماله فهو شهيد. لكن الإنسان هل الأولى له أن يقاتل دائما أم إذا أمكنه استعماله بعض الامور التي تحقق له مصلحته من غير اي تقدم ينظر الانسان في الامور لان لكل حاد حديد ولكل قضيه يعني ملابساتها والانسان في هذه الدنيا ليس المهم ان تقتل المهم ان تحرص على الدفاع عن نفسك بكل وسيله ممكنه واستعمال الاساليب والمخاطبات والحكمة والرفق في الامور قد يكفي يكف الشر عن الناس لا سيما النساء والاطفال فالامور تعالج بحكمة وليس الهدف ان اصاب الهدف ان اخلص نفسي تخلص الانسان من نتيجة خصمه باسلوب حكيم يحقق له مطلوبه ويبدع عنه شر ما اراد بشر لعل في ذلك حكمة منفعة ومصلحة. جزاكم الله خير. معنا الاخ عبد الله على الهاتف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. لو سمحت يا شيخ بسأل عن العدسات الملونة للنساء للزينة فقط. كيف العدسات الملونة للنساء للزينة؟ اما لو كانت العلاج بلا اشكال في جوازها. اما اذا لم تكن العلاج وامن الضرر منها فانها لا يكون بها باس، لكن لو تركت كان الترك اولى. معنا الاخت ام عبد الله ايضا، تفضلي. طيب ذهبت ام عبد الله. عود الى اسئله عبد الله قبل قليل، سال عن القراءه في صلاه النفل من المصحف لا مانع منها، ثم سال عن غسل يوم الجمعه لمن كان مريضا برشح او غيره. لا يلزم شيء، اتقوا الله ما استطعتم، وهو في الاصل واجب سنه مؤكده. في الحديث جمره غسل الجمعه واجب على كل محسن، الا ان العلماء قالوا هذا الوجوب خصته حديث من توضع يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. جزاكم الله خير. بقي له سؤال فاجعله بعد فواز باذن الله. تفضل فواز. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام فواز. يا شيخنا غسلت لعلاج وضع في رمضان. ايه. وما قدر يسمه. فيقدر يصوم الست بعدين يقضي؟ كيف؟ من عليه قضاء في رمضان هل يصومه قبل بعد الست؟ اول يقدم رمضان. الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فدل على أن الست لا تعتبر إلا بعد إكمال رمضان. واضح شوال؟ واضح الشيخ، واضح. بارك الله فيك. طيب ام ريان انتظري لو سمحتي معي على الخط لحظة. كان سؤال للاخ عبد الله عن من كان عليه قرض في البنك العقاري هل يحق له ان يحج؟ نعم، لان البنك العقاري مقصد على سنوات. نعم، ويحج ان شاء الله. جزاكم الله خير. ام ريان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الصبغة السوداء للشعر؟ الصبغة السوداء للشعر، والله يرى بعض العلماء أن تركها الأولى، لو كان الصبغ بغيرها جائز، أما السواد غير وافي به أحاديث فالترك أحوط للمسلم. المسلمان تفضلي. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ الله يجزاك خير، أبغى أسأل عن وحدة امرأة كانت جاهلة شيء في الصلاة، هي كلمة اتخذت في السنجلوس الجلسة الأولى مثل الشهر. نعم. تقرأ تتخذ الأول. طيب. صلوات عديدة، وفي الجلسة الثانية تقرأ فقط تتخذ الثاني، ما تقرأ تتخذ الأول اللي هي التحيات البداية. الواجب في التشهد الثاني أن أأتي بالأول وأكمله ولا أقتصر على الباقي، فإن التشهد أول نقتصر فيه لأن محمد رسول الله. أيوة. وفي الثاني نبدأ التحيات. أيوة. ولا نبدأ بلفظ اللهم صل على محمد. أيوة. طيب كيف تكون في صلوات الذي مضى يعفو الله عنه للجهنم، لكن أعلميها من الآن. ايوه كانت مدرسه تقول كيف ادب طالبات كذا، علمينا تعلم من قالت لهم، يعني ما تقدر يا شيخ، المهم تعلم تستطيع. نعم. ايوه. طيب جزاك الله خير. ان شاء الله هذا البرنامج يصل الى كل المتعلمات. نعم. شكرا يا مسلمان. لو سمحت عندي سؤال ثاني. تفضل. طيب يا شيخ، حكم المراه يعني الحمد لله تبغى تسوي رب لانها مريضة تبغى تطيرت لمباير. طيب. والحمل يشكل عليها شوي. يعني معها بعض الامراض النسائية كذا. والولادات تكون قيصرية ومعها عدة انسدادات في البطن. طيب. المريضة. خلاص انها تريد ان يعني تقطع حملها بربط المباير. ايوه. يعني بالضرورة. حمل مطلقا ما يصح. بالضرورة يا شيخ. لماذا ما هو بالضرورة؟ تقول الامراض. امراض وولادة قيصرية وغيرها. ايوه. اذا جاء تقرير طبي من مختص مختصين في مختصين يقرر الطب ان الحمل اذا استمر هدد صحة المرأة فيها شيء جانب، أما مجرد حصول الآلام ما يبيع ذلك. أيوة. طيب شكرا مسلمة، شكرا. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. السلام. أقعد الصوت. صوت أم خالد. أكلم الشيخ مسلمة. تفضلي. نعم. جزاك الله خير يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، استخدام بعض الأطعمة للبشرة والشعر مثل الزبادي والبابل، يعني للبشرة والشعر يوضع على الوجه وعلى الشعر. على الوجه وعلى الشعر استخدمه. وعلى الجسم الحام من الجسم. يا إخواني، هذه نعم من نعم الله، تؤكل وتستعمل، فوضعها في هذا الله أيضا وضعها ليس دواء ولكنه تجميل. لو كان دواء كان نعم، لكنه يوضع من باب التحسين وهي نعم الله يأكلها الناس، فوضعها من باب التجميل والتحسين لا يصلح هذا أبدا. نعم. طيب جزاكم الله خير يا شيخ. معنا الأخ فرحان العنزي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. في الأمر جاهز على اسمع الشيخ. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. شيخ أنا فرضي من شات أنا وأخوي. شوي عشان أنا زعلت عليه وحرمت إني يعني حلفت إني ما أطبيت ولا من حي. مش قلت؟ ألا؟ ماذا قلت؟ اللفظ الذي تكلمت بما هو؟ قلت والله إني ما أطبيت مثل ما لم تنحي. وتراجعت بعدها جاني في المسجد ودمك عليه وعزمني ورجعت البيت. كفر عن يمينك وعد الى اخيك، والله يقول ولا تجعل الله عروة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اطعم عشرة مساكين ولا تعد لهذه القطيعة. جزاك الله خير يا شيخ. ما الكفارة؟ اطعام عشرة مساكين. شوف عشرة فقراء اعطيهم وجبة غداء او عشاء. بارك الله فيك يا شيخ. وياك. لخ ابو فارس تفضل. ابو فارس. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يرحمه. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. ابدا لا تنمر كلام يا شيخ. انا انت كثر افواه فما ادري والله، انا خايف من المحاذير الشرعيه التي قد تكون في المستقبل. ما يعني ممكن اشترط يعني اشتراطات ما لا يحدث يعني محظور شرعي. حكم إنشاء قصر الأفراح. طيب. يريد أن ينشأ قصرا للأفراح والمناسبات، ولكنه يخشى المحاذير التي قد تقع فيه، مع إمكانية وضع بعض الاشتراطات. إذا وضعت الشروط ولم تسمع بهذا فإن شاء الله سينقاد الناس لك إن شاء الله. بإذن الله. الأخ عبد الله الزهراني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. استفسار فقري الله يحفظك، بالنسبة أنا مصاب بالعنزل، الدكتور رمضني ما خمس ايام ما تنور كتل بالماء، فلا تيمم لكن سوى تيمم هو ضربة واحدة على اقتراب ام ثلاث، انه يوجد رأيين لا يقول ثلاث ولا يقول واحدة. كده الله يبارككم لكم. وهيك بارك الله فيك. التيمم يا شيخ هل يكون ثلاث مرات لضرب الماء؟ لا، التيمم ضربة واحدة. ذلك ان عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعدني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ضربة واحدة فمسح الشمال على اليمين وظاهر الكفين والوجه صلوات الله وسلامه عليه. وشرع لنا أيضا إذا ضربنا التراب بأيدينا أن ننتخ فيها، لأن الهدف امتثال الأمر وطاعة الله لا التلميذ بالتراب. جزاكم الله خير. معنا الأخ محمد من الإمارات، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال يا شيخ. تفضل. رجل كان متوتر وغاضب من زوجته، وفي لحظة انفعال قال لزوجته ان ذهبت الى بيت فلان او جاءت زوجته اليك فانت طالق. مع العلم يعني انه هذا الانسان ما يسلم زوجته بهذا الامر يعني بالطلاق يعني. فهل يعني من مخرج من هذا الامر وهل يقع شيء؟ اذا كان لم ينوي الطلاق بهذا انما نوى منعها فاذا خالفت ذلك فليكفر كفارة يمين بان يطعم عشرة مساكين. يطعم عشرة مساكين. نعم. واضح محمد؟ نعم جزاكم الله عنك الخير. بارك الله فيك. اذا اتصالنا الاخير المستقبل في هذه الحلقة هو من الاخ سعد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا سعد. مساكم الله بالخير. يا حياك الله. بالنسبة لي انا صيام جبا واذا قمت من غير ما ابيت النية يجوز ولا لا؟ والله وفي حالة تبييت النية وما قمت ما الحكم ذلك كما يرضى عليك؟ هو عندك امران، الامر الاول تبييت النية. الحناد رحمهم الله يقولون يجب تبييت النية لصوم كل يوم واجب. يجب تبييت النية من الليل لصوم كل يوم واجب. فيقولون اذا كان الصوم رمضان او قضى رمضان فلا بد من تبييت النية من الليل. فاذا بيت النية من الليل واصبحت مبيتا للنية فيجب ان تكمل اليوم ولا يجوز لك ان تقطعه لان هذا واجب دخلت فيه هو موسع لك لكن لما تلبست به ودخلت فيه وجب ان تكمله. احسن الله اليكم يا شيخ، شكرا لك يا سعد وشكرا لمن سبقك بالاتصال والسؤال، شكرا لكل من شاهد هذه الحلقة ونعدكم باذن الله تعالى ان نلتقي بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية في حلقة الجمعة القادمة حتى يحين لقائنا به.